بسم الله الرحمن الرحيم. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تعالى في آخر سورة الأعراف: من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. لما خلق الله الخلق ونثرهم من ظهر آدم في وادي نعمان جعلهم سبحان الله فرقتين: فرقة ألقى عليهم من نوره فهم الذين يهتدون، وفرقة علم الله فيهم الشر فتركهم في الظلمة فأولئك هم الخاسرون. ولذلك قال بعدها: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. معنى ذرأنا غير خلقنا، وهي مثلها. الذرء هو الخلق مع البث والنشر، خلق وإيجاد مع بث ونشر يسمى ذرأ. كما قال تعالى: قل هو الذي أنشأكم وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون، أي بثكم وحشركم، نشركم وحشركم. فهذا معنى الذر، وهم فعلا مخلوقين مذروئين، ومنه الذر والذرية ونحو ذلك. ذرأنا لجهنم، خلقهم الله لجهنم، ولكنه لا يظلمهم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا، ليس قلة بل هم الكثرة. ثم جاء الحديث بتحديد الكثير هذا كم نسبته. لما جيء بجهنم قال الله لآدم: يا آدم أخرج بعث النار، أي خلق النار أو نصيب النار من ذريتك. فلما قال: كم يا رب؟ قال: من كل 1999 لجهنم وواحد للجنة. هؤلاء خلقهم الله للنار وبعمل أهل النار يعملون لعلمه بهم. كثيرا من الجن والإنس، كثير. فلو قال قائل، يمكن يأتي الشيطان ويلقي عليه هذا السؤال، يقول: إذا كان 999 خلقوا للنار، ليش يخلقوا من الأساس؟ لماذا خلقوا من الأساس؟ فيقال إن هذا السؤال بعينه هو سؤال ملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، وكان في قدرتك جل وعلا أن تخلق خلقا يسبحون ويقدسون ولا يشركون ولا يبتدعون ولا يعصون. فكان الجواب القاطع الباهر القاسم: إني أعلم ما لا تعلمون، إني أعلم ما لا تعلمون. وسلمت الملائكة، والواجب على كل مؤمن أن يقول كما قالت الملائكة: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لكن مع إيمان يقيني أن الله خلقهم للنار وبعملها يعملون، وخلق خلقا للجنة وبعملها يعملون، وخلق الجنة والنار، وخلق الخلق وسمى سكان كل واحدة منهما، لكنه لا يظلم الله عز وجل أحد. وفي أثر عجيب لموسى عليه السلام لما كلم ربه ونجاه، كان فيه أسئلة كثيرة من موسى يسأل ربه وربه يجيبه، وأسئلة نفيسة إن شاء الله يجي لها مجال. منها أنه قال: علمني دعاء أدعوك وأذكرك به. ترى في تلك المناجاة قال: قل لا إله إلا الله. قال: يا رب كل خلقك يقولونها. الحديث الذي ذكر ابن عبد الوهاب في أول كتاب التوحيد. فمن ذلك أنه قال: يا ربي هل خلقت خلق للنار؟ قال: نعم. قال: يعني لماذا؟ قال: يا موسى ازرع زرع. فزرع زرع. قال: اسقه احصده. فلما حصده قال: حصدته؟ قال: حصدته. قال: كله؟ قال: كله، إلا ما لا خير فيه. قال: ها، وأنا كذلك آخذ من فيه لب وثمره وأترك من لا خير فيه. كما أنك الآن أنت تتعب وتخلق، يعني تزرع وتحرث وتحصد، وبعدين تأخذ اللب والثمرة واللي ما فيه خير تتركه، يسمونه تبن، يسمونه علف الدواب، يسمونه رفه. قال الله عز وجل: وأنا كذلك اللي فيه خير آخذه وأترك ما لا خير فيه. لو علم الله فيهم خيرا لا أسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وهذا المثال معبر، لأن الله تركهم، بمعنى تركهم، فلما تركهم جاء الذئب وأكلهم، جاء الشيطان ذئب ابن آدم. كذلك هنا يأخذ الله من فيه ثمرة، من فيه لب، من فيه قلب، من فيه إقبال، هذا يأخذه للجنة، وخلق الجنة هو أعلم به. فكل ما أشكل عليك شيء في هذه المسألة قل كما قالت الملائكة، لأن الجواب: إني أعلم ما لا تعلمون. وفي أشياء الله عز وجل لا يمكن يكشفها لك في الدنيا، لكنك تسلم بحكمته وبعدله وبرحمته. وما ربك بظلام العبيد وما الله يريد ظلما للعالمين، ما يريد حتى ظلم، لكن ذرأنا لجهنم. ولذلك بعض المفسرين اللي فيهم شوب اعتزال وقدر يفرون، فيقولون: اللام هذه لام العاقبة ولام الصيرورة، يعني خلقناهم ثم صاروا لجهنم، مثل قول الشاعر: لدوا للموت وابنوا للخراب. أنت لا تلد للموت ولا تبني للخراب، لكنك تلد وعاقبة الولد الموت، وتبني وعاقبة البناء الخراب. هذا اللام تسمى لام العاقبة عند العرب. فقالوا: لعل هذه لام العاقبة حتى يفروا من هذا. لكن ليس بصحيح، الآية أولها وآخرها وسباقها ولحاقها يدل على أن الله خلقهم، سبحان الله عظيم، خلقهم وخلق النار لهم وخلقهم لها، وأنهم بعملها يعملون من غير جبرية، لكن ما فيهم خير. ولذلك مباشرة قال تعالى: أول شيء هم كثير من الجن والإنس. إذا كان الإنس وهم أشرف من الجن قطعا، والأنبياء فيهم والرسل فيهم، نسبة الهالكين 999 من الألف، فما بالك بالجن. قال تعالى واصفا لهؤلاء الذين لا خير فيهم، قال: لهم قلوب لا يفقهون بها. أعطاهم الله قلوب، قلوب يستطيعون لو أنهم أعملوها وعملوا بها كان نجاه لهم، لكنهم لا يفقهون بها. القلوب هذه معرضة، غافلة، صادة، مولية، ما تريد الخير، ما تريده. لهم قلوب لا يفقهون، يفقه كل شيء. ليس معناه أن القلوب هذه مجنونة لا تفقه، كان رفع عنهم التكليف، لا، هو يفقه كل شيء إلا التوحيد، وإلا ما ينفع، والباقي يفقه. مثل يعني الصد هذا واضح، الإنسان إذا صد عن شيء ما عاد يشوفه ولا عاد ينتبه له ولا عاد يحفظه، وإذا أقبل على شيء حفظه واعتنابه. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ما يشوف الحق، ولهم آذان لا يسمعون بها، صم إذا جاءت الموعظة، إذا جاء التوحيد، إذا جاء الخير أصم، وإذا جاء الشرك خذ. قال تعالى لما عذبهم في الآخرة، قال الله عز وجل معتذرا مما فعل بهم، قال ذلك إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم، أنتم الآن تمقتون أنفسكم وأنتم في النار في السلاسل في البلاء، لكن مقت الله لكم أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحيتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. قال الله عز وجل ذلكم في الدنيا بأنه إذا دعي الله وحده، شوف كلمة وحده هي اللي استفزتهم، ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا، فالحكم لله العلي الكبير. هذا حالهم، إذا جاء التوحيد أعرضوا، وإذا جاء الشرك استبشروا، بل الآية الثانية أيضا أوضح وأبشع في صورتهم، وإذا ذكر الله وحده، شوف أيضا كلمة وحده هي اللي تسبب الاستفزاز هذا والاشمئزاز، وإذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. هذا حالهم وهذا قدر الله عندهم، والله ما ظلمهم رب العالمين، خلقهم وأرسل لهم الرسل وأعطاهم الحجج وأعطاهم الآيات وأعطاهم المصباح وأعطاهم الصراط وجعلهم على الفطرة وكل شيء سواه معهم، لكن ما فيهم خير، مثل التبن اللي يترك ما عاد فيه خير، لو أن فيه سنبل ولا فيه ثمرة أخذ الله عز وجل، لكن ما فيه خير. قال ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. الأنعام أصلا ما فيها الاستعداد اللي عند هؤلاء، فلذلك الأنعام إذا كانت ما تفقه وما تسمع أو ما تعقل هذا خلاص، هذه أنعام ما خلق الله للتكليف، لكن هؤلاء لماذا هم أضل من الأنعام؟ لأن عندهم أدوات التكليف وأدوات النجاة لكنهم معرض. وسبحان الله لا تحسن الظن بأهل الشرك، لا تحسن الظن بأهل الشرك، ترى والله الذي لا إله إلا هو إن كل ما وصف الله في القرآن إن نراه عيانا. وأنا أقول للإخوان دائما يجينا نموذج ونحن في بلاد التوحيد، الحجاج والمعتمرين هذولا خلاصة أهل الشرك، هذولا اللي جو وتعبوا وبذلوا أموالهم وجو المكة والمدينة من الصوفية ومن الشيعة ومن عباد الأوثان ومن الأشعرية ومن الجهمية، مكة والمدينة يأتيها نماذج من العالم كله. والله الذي ذكر الله عنهم إن عيانا بيانا تشوفه، إن إذا قام واحد في أيام الحج يقول التوحيد يخرجون كلهم من المسجد ويشمئزون، حتى أن بعض الدعاة ما عاد يقول كلمة التوحيد. هذول الحجاج منهم والمعتمرين، هذا قدر الله عندهم، ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وأعرضوا وغضبوا وشمئزوا، وإذا ذكر الذين من دونه لو تذكر مشايخهم وصوفيتهم وطرقهم وأئمتهم الشيعة إذا هم يستبشرون. هذا قدر الله عندهم. وقال الله عز وجل إذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. هذا قدر الله عندهم. والآية اللي أخذناها في الأنعام وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، شوف كلمة ذرأ أيضا هنا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. طيب أول إجرام العزل هذا، لكن عاد زادوا في الإجرام، فما كان لله بزعمهم فلا يصل إلى شركائهم، وما كان لشركائهم فهو يصل إلى الله. يعني إذا جاء شيء من نصيب الشركاء اللي حطوه لله تغاضوا عنه، لأن الشركاء أعظم، وإذا أطارت الريح النصيب اللي جعله الله للشركاء ما ردوا، ساء ما يحكمون. فهذا أولئك هم الغافلون. الغافل هنا الجاهل المعرض الصاد، الغفلة أحيانا تجي عن علم، عدم الاهتمام عدم الاعتناء غافل. ويا سبحان الله جعل الله سبب الضلال وسبب النار الغفلة والجهل، والآن يجعلونها سبب العذر. والله أنا محادة لا رسوله. الآن الغفلة هنا في في في هذه الآية هل هي للاعتذار عنهم ولا زيادة في كفرهم؟ زيادة في كفرهم. السبب إنهم كالأنعام بل هم أضل، والسبب إن لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، ما هو السبب؟ أنهم غافلين. فجعل الله الغفلة والإعراض هي زيادة في الكفر، دليل على عدم الاعتناء وعدم الاهتمام وعدم الإقبال. والآن يأتي أزواج المشركين والملاحدة ويقولون هذه الغفلة هي سبب العذر والتخفيف وعدم إخراجهم من الإسلام، محادة لله ورسوله. إذن هذا ذرء جهنم، هذا خلق جهنم، ويوم القيامة تقول هل من مزيد، هل من مزيد، ولا يشبعها شيء حتى يضع الجبار فيها قدمه فينزل بعضها على بعض، ما تشبع ولا تروى من بني آدم. نعوذ بالله من حالها. وهذا مخلوقين لها وبعملها يعملون، ييسر الله أهل النار لعمل أهل النار فيفعلونه باختيارهم، التيسير من الله لحكمته والفعل من الآدمي باختياره، يعمل بعمل أهل النار باختياره لكن ميسر له، لأنه ما يريد الله، لأنه غافل، لأنه إذا ذكر الله وحده شمأز، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، فييسر لهذا. الآية اللي بعدها بعد ما بين الله حال المشركين والمبتدعة عموما، نص على المبتدعة الآن والمشركين والكفار والجهمية والأشعرية، فقال ولله الأسماء الحسنى، الأسماء الحسنى لله. إذا قالك الاسم هو المسمى ولا غير المسمى ولا عين المسمى، قل الاسم للمسمى، يعني اكتفي بألفاظ القرآن. الآن هنا قال الله أن الأسماء له، ما قال الأسماء منه أو الأسماء فيه أو الأسماء غيره، خلاص. وهذا المبحث اللي كان في اللالكاء عشرات الصفحات اللي مسودة ما لها لا رأس ولا ذنب، كل أسماءه له كما قال هنا ولله الأسماء الحسنى، أسماءه له ولله الأسماء الحسنى، أسماء الله كلها حسنى وجميلة وفيها غاية الجمال، فماذا نفعل؟ فادعوه بها، أي نادوه بها وتعبدوه بها واحفظوها وتعلموها واعتبروا فيها وتعرضوا لنفحاتها. قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. أحصاها معناه حفظها وعلمها وتدبر فيها ونادى الله بها، يا رحيم ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا حي أحيني، يا قيوم أقمني على الصراط، يا سميع أسمعني كلامك، يا بصير نور بصيرتي. فتدعوه وتأمل فيه حتى تكتمل الصورة عندك. أنت لن تستطيع أن تعرف ذاته حتى يأتي يوم القيامة وتراه عيانا بيانا بإذن الله إن كنت من أهلها، لكنك تستطيع أن تعرف أسماء وصفاته حتى تكتمل الصورة الجميلة، فإن الله جميل وهو أجمل ما في الوجود ويحب الجمال. لله الأسماء الحسنى فادعوه بها، كل ما تدبرت في أسماء وصفاته. وحتى وهل الأسماء والصفات اللي أصل الألوهية، وهل الربوبية هي أصل الألوهية؟ أن تعرف الله، فإذا عرفت أحببته ووحدته وخشيته، من كان لله يعرف فهو منه أخوف وأكثر له حبا، فادعوه بها. وذروا الذين يلحدون في أسمائه، الإلحاد الميل والانحراف والصد الحاد، كما قال تعالى ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. يلحدون يعني يميلون له، يقولون في واحد نصراني في الصفا هو اللي علمه القرآن، مع النصراني هذا أعجمي والقرآن عربي مبين، ضلال وظلم وبهتان، فقد جاءوا ظلما وزورا. إذن الذي يلحد يعني يحرف الأسماء عن مسارها، وهذا يشمل الطائف الكفرية كلها، الجهمية وهم أساسهم، والأشعرية وهم الجهمية والمعتزلة، وكلهم يلحدون في الأسماء والمجسمة وغيرهم، يلحدون في أسمائه، بمعنى إما سلبوه من الأسماء جل الله وتعالى وتقدس كالجهمية والمعتزلة، يجحدون الأسماء كلها ويقولون لو أثبتنا أسماء أثبتنا تعدد الآلهة. شوف العجم كيف، عجم وخبثة اجتمعت الثنتين، لو قلنا أنه رحيم وغفور وشكور وصبور كان صار عندنا 20 إله. سبحان الله، الأسماء اللي مسمى واحد. ومن الذين يلحدون الطبقة غيرهم اللي يثبتون الاسم ويفرغون معناه، كما قال ابن حزم قاتله الله، قال هو سميع بلا سمع، بصير بلا صبر بلا بصر، عليم بلا علم. إذن وش فائدة الاسم إذا كنت تقول عليم بس ما يعلم؟ هذه عجمة وخبث أيضا. ومنهم من حرف، ومنهم من أول، ومنهم من فوض، ومن كل هؤلاء قال الله ذروهم، كلمة واحدة ذروهم اتركوهم. ذرهم تحتمل وتشتمل المعنيين. ذرهم لا تجادلهم مرة، لا تجادلهم، لا تعطيهم قدر، بس اتجه إلى أمة محمد وحذر منهم، قلت ترى هؤلاء كفار وترى إلههم اللي يعبدونه نحن براء منه، كما قالت السلف كفرنا برب الجهمية ورب الأشعرية، لأن ربهم غير ربنا، هم عندهم رب ما يسمع ولا يبصر ولا ينزل ولا يضحك وليس له ساق وليس له يد، وحنا ربنا يختلف عنهم. إذن نحن مختلفين معهم، مع الأشعرية والجهمية، في أول شيء في الإله، ما يمكن يكون إلهنا وإلههم واحد، لأن إلهنا موصوف بغير الصفات اللي عندهم. وقاتل الله اللي يقول إن هذول من أهل السنة ولا يقتربون من أهل السنة، كيف يكونوا نحن وإياهم سواء والإله مو بواحد؟ كما قال بعض السلف، يقول واحد لو قال واحد عندي نخلة في البيت، قالوا ما شاء الله، قال بس النخلة هذه ما لها جريد، قالوا بسيط يمكن، طيب قال ما لها قلب، وأيضا قال ما لها كرب، ما لها جذع، قالوا ما عندك نخلة، تكذب أنت. هذا هو إله الجهمية والإشعرية، يقول عندنا رب لكن هذا الرب ليس داخل العالم وليس خارجه وليس فوق وليس تحت وليس يمين وليس يسار وليس يسمع ولا يبصر، حتى كل عاق يقول ما لكم رب، كما قال السلف إنما يعبدون عدما، إنما يعبدون عدما، إنما يدندنون على أنه ليس فوق السماء أحد. فإذا كفرنا برب الأشعرية والجهمية، هذا ربهم غير ربنا. إذا ما أثبتوا رب يضحك وينزل ويجيء ويغضب ويرضى ويحب وله ساق وله قدم وله عين، كل هذا إذا ما أثبتوها ما نحن وإياهم لسنا سوا، لهم دينهم ولي دين. ولذلك الله قال هنا ذروهم. إذن المعنى الأول هذول ليسوا على دينكم، ذروهم اتركهم، لا تجادلهم ولا شيء، وإذا جاء لكم قوة لهم تعامل آخر. المعنى الثاني تهديد لهم، ذروهم يعني أنا سأعذبهم، كما قال في سورة المدثر ذرني ومن خلقت وحيدة، يعني اتركني وإياه، فقال الله اتركوني أنا وإياه، أنا أمكر بهم كما يمكرون بآياتي وبأسمائي. وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون في الدنيا وفي الآخرة، يسلط عليهم. ثم قال تعالى القرآن مثاني، الآن انتهى المشركين المبتدعة، جاءت الطائفة المنصورة، قال وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. قال بعض السلف إن هذه في بني آدم كلهم، إنه ما يخلو زمان من رجل أو طائفة على الحق يهدون بالحق وبيعدلون، وهذه حجة على الناس، سواء بعد صوتهم أو كانوا خاملين، مشهورين أو كما قال علي في الأثر أثر كميل، قال إما أن يكون مشهور وإما أن يكون مغمور، لكن لا يمكن حتى يكون حجة لله على عباده، حتى يقول الله في زمانكم من عرفني وعرف التوحيدي. هذا المعنى الأول، وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. والمعنى الثاني إن هذه الآية خاصة في هذه الأمة، وكلها معاني صحيح، ورويت فيها آثار إن هذه في هذه الأمة، إن منهم أمة وهم طائفة من 73 طائفة يهدون بالحق وبه يعدلون، لأن بني إسرائيل تقدم، إن الله قال عنهم نفس الآية هذه، قال عن بني إسرائيل قبل آيات ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، وقال عن هذه الأمة وممن خلقنا أي بعد موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. هذه الطائفة المنصورة، هذه الأمة الفرقة الناجية، هذه واحدة من 73 فرقة، لا يلحدون مع الملحدين ولا يشركون مع المشركين ولا يحرفون مع المحرفين وينفون عن دين الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، هذول هم، نسأل الله أن نكون منهم، وهم أمة من 73 أمة منتسبة لهذه الأمة، أمة واحدة من 73. ثم قال تعالى والذين كذبوا بآياتنا، التكذيب العملي، التكذيب الاعتقادي، الآيات المقروءة، الآيات المنثورة، أشركوا لأنهم ما تدبر الآيات، أعرض عنها، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، الاستدراج يعني بالتدريج، ومن حيث لا يعلم. وإذا كان الله يهدد هذا التهديد حسبك به، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. حتى في المسائل العلمية تفتح لهم أبواب وشبهات وأحاديث وأدلة وآيات، ويروح يتمادى في طغيانه ويحسب أنه على خير، هو مستدرج، هو مستدرج. والله حتى في الأبحاث العلمية والكتب، الإنسان إذا كان عنده خبيئة سوء ولا ما يبغى الحق ولا يكذب الآيات ولا ما يلتزم ولا ما ينقاد، سبحان الله يستدرج، يتعب ويألف ويجمع وبحث وكذا، هو مستدرج، وكل ما جاء فحم وتعب انفتح له باب جديد وفكرة جديدة وآيات جديدة، وفتح له وقام يبحث فيها ويكتب. إن الله يستدرجه من حيث لا يعلم، حتى كما قال تعالى ليزدادوا إثما، حتى يتمادى في غيه. ومن ذلك حتى في العمل، اللي مكذب الآيات ولا يعمل، والله عز وجل سبحان الله العظيم، شوف من مكر الله بالماكرين، يقول كلما جدد معصية جدت له نعمة فيغتر، استدراج. ولذلك احذر إذا كانت النعم تتوالى عليك وأنت على المعصية، لا تحسب أن الله راض عنك، لا تغتر، ترى أحيانا كل ما تجدد معصية يجدد لك نعمة. ليش؟ لتزداد إثم، لأن الله ما يمكر إلا باليمكر، المقيم على معصيته والتهاون بأمره. سنستدرجهم، وأخطر ما في الاستدراج إنه من حيث لا يعلمون، من حيث يأتيك من جهة قلبك، من جهة فكرك، من جهة انحرافك، من جهة الدين، من جهة الفرق، من جهة كذا، يستدرجك من حيث لا تعلم. لكن الله عز وجل على صراط مستقيم، اللي صادق وملتزم وعلى الصراط، ما هذا الله شكور، لو تقرب من شبر يتقرب لك ذراع. واللي بيلعب بالآيات بالعلم بالأحاديث، ما يتبع سبيل المؤمنين، يشاق الرسول، هذا يمكر الله به مكر ما يتوقع. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. ثم قال بعدها وأملي لهم، حتى يكتمل الطغيان عنده، يملى له في المدة، في العلم، في الشهرة، في الطلاب، في الكتب، يطغى، يصير مشهور، ويصير حتى يقول الناس هذا إمام من أئمة المسلمين، كيف هذا يضل؟ ما يمكن يضل. وأملي لهم. ثم قال في آية العمران ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خيرا لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. شوف مكر الله، نملي له، شوف الطلاب والأتباع والكتب والشهرة وكذا. ثم قال تعالى القاعدة الكلية إن كيدي متين، معنى متين قوي جدا مثل الحبل، إذا أردت الله عز وجل ما يستعجل شيء، إذا أراد الكيد فكيده متين، تجد هذا مغتر مستدرج مملاله ممهله، يكتب ويألف ويرد ويحرف، هو ما يدري أنه داخل في أعوذ بالله في جو وفي دوامة، نهايتها النار، نهايتها النار والخزي، لكنه ما يدري. ليش؟ لأنه أراد المكر فوجد من هو أمكر منه، الله عز وجل يمكر بالماكرين وهو خير الماكرين. قال تعالى أولم يتفكروا، يتفكرون في بال ما بصاحبه من جنة، وين الفكر؟ ذكر الله الفكر وإعمال المصباح والعقل، وذكر مجال الفكر وهو ما بصاحبه من جنة. يوم قام عليه الصلاة والسلام على الصفا وأخذ يصيح يا بني فلان اتقوا الله، اعبدوا الله، لا أغني عنكم من الله، وش قالوا؟ قالوا هذا الصابئ ما زال يصوت حتى الصباح، وفي لفظ يهوت، يهوت يعني ينادي ربعه، يقول هذا صابئ انجن، ها ما زال يصوت حتى الصباح. وقال عمه تبا لك ألي هذا جماعتنا، فكانوا يستهزون بيضحكون. فيقول الله عز وجل يقول هذا مجنون انهبل، وأي واحد بيسوي نفس اللي سواه النبي صلى الله عليه وسلم سيقول الناس مجنون قطعا، إذا كان على نفس طريقته عليه الصلاة والسلام لابد يقال مجنون، لقول الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول في آية الذاريات، وكذلك ما أتى الذين من قبله من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون، لازم يقال مجنون أو ساحر. فقال تعالى أنتم تقولون مجنون مع أنكم 40 سنة تقولون لا أعقل منه ولا أثقل منه ولا أرجح عقلا منه، 40 سنة والآن صار مجنون لأجل أنه قال اعبدوا الله وحده ولا شريك له. طيب أولم يتفكروا؟ قبل ما تقول مجنون فكر، فكر في كلامه، كلامه كلام مجانين، الكلام اللي يقوله كلام جنون؟ لا والله، بس ما فكروا ولا تفكروا لأن الهوى مغطي عليهم. وكذلك كل داعي إلى الحق إذا رموه الناس بالألقاب والتشويش وكذا، والله لو يتفكرون الأتباع هذول، تفكر فيه هو وين الجنون اللي فيه، وتفكر في كلامه وين الجنون اللي في كلامه. ولذلك عقلاءهم قالوا والله سمعنا كلام المجانين وزمزمتهم ليس مثلهم، كلام السحرة ليس مثلهم، كلام الشعراء ليس مثلهم، كلام الكهان ليس مثلهم، والله إن الحق، والله إن له الحلاوة وعليه طلاوة، وإن يدخل القلوب وإنه يأخذ بالأعناق وإنه وإن هذا الصحيح. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين نذير فقط. والرسول إذا أرسل، هذا ترى ميزة الرسول، الرسول يأتي بالنذارة، ترى يأتي بين يدي عذاب شديد، غير النبي، غير النذير العام، ما يأتي رسول إلا وهو يقول مصبحكم أو ممسيكم العذاب، فهو يأتي بنذارة، إما عذاب إلهي أو بالجهاد والقتال، أتيتكم بالسيف، أتيتكم بالذبح. هذا الرسول وهو أخص الثلاثة، لأن عندنا نذير، عندنا نبي، عندنا رسول، أخص الثلاثة الرسول. الرسول من خصائصه أن يأتي بالجهاد ويأتي بالذبح ويأتي بالنذارة ويأتي بالتحذير. أولهم نوح عليه السلام، إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، فهو يأتي بس يسبق العذاب، حتى قال كاد أن يسبقني، نذير مبين ليس بمجنون. هذا معنى. المعنى الثاني، أو المعنى الثاني، أولم يتفكروا وينتهي المعنى. تفكر، أعمل الفكر، لا تكن مثل الأنعام اللي قبل الغافلين، الله أعطاك فكر. ثم قال ما بصاحبه من جنة، الرسول جاك بالكلام هذا ليس مجنون، إن هو إلا نذير مبين. ثم قال تعالى أولم ينظروا، هناك لما أمرهم بالتفكر ذكر موضع الفكرة، وهنا لما أمرهم بالنظر ذكر موضع النظر. ينظروا في ماذا؟ ينظروا في ماذا؟ في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، حتى نفسك وحتى الذر، حتى الحشرات والطيور، ما خلق الله من شيء. ما تنظر، ما تنظر في الملكوت هذا، هل خلق عبث؟ وش نهاية السماء هذه؟ وش بدايتها؟ ولماذا خلقت؟ وش فيها؟ وش فوقها؟ ما فوقها أربع أصابع، أربع أصابع إلا في ملك قائم أو راكع أو ساجد. وإذا جاء يوم القيامة طول الدنيا، إذا جاء يوم القيامة قال سبحانك ما عبدناك حق عباد، أربع أصابع أطت السماء وحق لها أن تأط. تفكر السماء هذه فاضية، هذه مليانة بناس أطيب منك يعبدون الله ليل والنهار، لا يسأمون ولا يفترون ولا يستكبرون. طيب لماذا خلقت؟ وش نهايتها هذه؟ عندنا آيات أن السماء بتفطر بتشقق واهية، ليش خلقت إذن؟ طيب الأرض لماذا خلقت؟ الشمس هذه اللي ما تصبح، ما تغرب الشمس، ما تشرق الشمس ولا تغيب إلا لأمر شأنه عجيب، يوم تشوفها تطلع ضعيفة وتغرب ضعيفة، وما بين ذلك تشتد وتضعف وتذهب وتجي وتجري، ليش؟ ليس عبث. القمر، الليل، النهار، كل شيء، ما خلق الله من شيء، ما تنظر. لكن الشياطين، جاء في حديث المعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل بعد السماء الدنيا وجد رهج ودخان وأصوات، فقال يا جبريل ما هذا؟ رهج مثل رهج الغبار، وغبار ودخان وأصوات، قال ما هذا؟ قال هذه الشياطين تصد الناس لا يتفكروا في الملكوت، الشياطين تحرف الناس حتى ما يتفكرون في الملكوت، إلا شخص صادق ومعادي للشياطين ويتفكر. ولا هم كذا من داخل من مجرى الدم يشوشون عليك، ومن الخارج يحاولونك ما تفكر. ولذلك من منا اللي يتفكر تفكر عميق؟ أحسننا حال اللي تجيه لمحة كذا، لكن التفكر العميق المتواصل اللي قال فيه ابن عباس تفكر ساعة خير من قيام ليلة. لو تفكرت في السماوات هذه والبحار اللي لو ارتفعت شبر أغرقت من على وجه الأرض، وهي بأمر الله، خلق من خلق الله، والجبال اللي لو أمرها الله أن تطبق الأخشبين على المكة، ملك الجبال جاء وقال أمرني أطبق عليهم الأخشبين، وابن آدم أضعف اللي في الكون، ومع ذلك ما يتفكر ولا ينظر فيما يصلح حاله. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، وغير الملكوت أيضا الأشياء التي تسيرها، النظام اللي يسيرها، هداية وضلال، وما خلق الله من شيء، ثم يتفكرون في شيء آخر وأعجب، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. أنت ما تفكر أن يمكن اقترب أجلك؟ هذه عاد اللي فيه 600 شيطان يسوون لك رهج وغبار ودخان أنك ما تفكر في هذه النقطة، فتجدك تحيد عنها، ما تفكر تفكير عميق يمكن اقترب أجلك. وش معنى اقترب أجلك؟ أغلق عملك، واجهت ربك، إليه المساق، تساق إليه، إليه المصير، إليه الحشر، وش في ديك؟ هل وزنت أعمالك؟ هل حاسبت نفسك؟ وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. والله أن التفكر هذا إنه أعظم نعمة اللي الله ينعم عليه. قال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. التفكر هذا هو الحياة. ولذلك أنت الآن لو ركزت مع نفسك، ركزت أن عسى أن يكون قد اقترب أجلك، وصورت نفسك أن اقترب أجلك، وصورت نفسك أن الليلة ولا غدا الاحتضار، وصورت نفسك أنك تساق إلى الله على متون الرجال، تساق سوق إليه، تفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، صورت نفسك في الحفرة، صورت نفسك في انقطاع العمل ما تقدر على تسبيحه، صورت نفسك أمام الجنة والنار والصراط، تفكر كذا، هذا اللي يحيي قلبك. أما غافلة غافلة غافلة تصير كالأنعام، تأكل وتشرب وتمتع لين ينتهي الفرصة. قال فبأي حديث بعده يؤمنون؟ إذا ما آمنوا بهذا الحديث وبهذا الكلام وش عاد ينفعهم؟ ترى الكلام مو بالمشركين، لنا حنا. إذا نحن ما تفكرنا إن صاحبنا عليه الصلاة والسلام ما به من جنة وجانا بأمر عظيم، إذا ما نظرنا في ملكوت السماوات والأرض ونظرنا فيما خلق الله من شيء، وأن عسى أن يكون قد اقتربت آجالنا، إذا نحن ما انتفعنا بهذا وش الحديث اللي ينفعنا؟ ما عاد في حديث بينفعنا، خلاص صرنا أعوذ بالله غافلين. قال تعالى من يضلل الله فلا هادي له. هذه سبحان الله، شوف المناسبة جاءت بعد مباشر، اللي ما يتفكر ولا ينظر ما عاد في حيلة. ليش؟ لأن الله خذله. من يضلل الله فلا هادي له، والله ما حد يهديه ولا حد ينفع، ويذرهم في طغيانهم يعمهون. مش معنى العمى؟ العمى مثل العمى، لكن العمى خاص بالعين، والعمى خاص بالقلب. يعمهون خلاص قلوبهم عمياء وفي الطغيان، في الإسراف، وفي يذرهم في طغيانهم يعمهون، كل يوم يجيب له طامة، كل يوم يروح يبعد. قال تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها، بس يسألون عن الشيء اللي ما ينفعهم، اللي مغيب عنهم. ولذلك إذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة وش يقول؟ ماذا أعددت له؟ هذا اللي ينفعك أنت، ماذا أعددت له؟ وبعدين الساعة الكبرى دون ساعة صغرى، ساعتك اللي ترتقي بك في أي لحظة. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، وش معنى أيان؟ متى؟ أيان هو سؤال عن زمن، والأظهر الله أعلم أنها مركبة من كلمتين، هي أيؤان، أيؤان الآن، آناء الليل والنهار، أيؤان، وبعدين صارت أيان، ومرساها متى ترسي، كأنها سفينة منتظرة ولا يدرى متى عاد ترسي هالسفينة هذه. والساعة أمرها عظيم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. الساعة معناه موت كل حي على وجه الأرض، وأربعين سنة ونفخة أخرى، فإذا هم قيام ينظرون، وما فيها عاد مما قص عليكم. فهم يسألون عن الساعة أيان مرساها. قال تعالى في أول سورة القيامة فإذا جمع الشمس فإذا برق البصر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. وش اللي قبلها؟ بل قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة. هو يوم يسأل ليه؟ وش يريد؟ يريد يفجر، بيشوف هي قريبة ولا بعيد. هو الآن لو عرف الموت بعد بيفجر، تحسب لو درى عن ساعته بيقول لا عندي فرصة، مدام أني بموت بعد سنتين عندي فرصة أن يفجر وقبل الموت أتوب. بل يريد الإنسان، يريد ماذا؟ ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر. هنا الآن يسألون، مع أن الله قال إنما أنت منذر من يخشاها، وقال في سورة الشورى والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة في ضلال بعيد. يسألون عنها لكن أهل الإيمان مشفقين منها ويعلمون أن الحق. قل إنما علمها عند ربي لا يجليها يظهرها لوقتها إلا هو، ما في أحد كما قال جبريل لمحمد ما المسؤول عنها بأعلم من الساعة، ما في أحد يعلم ساعة الصغرى ولا الساعة الكبرى، ما في أحد، إنما هي أشراط، أشراطك أنت الصغرى الشيب مو من أشراط الساعة، ساعتك أنت الخاصة. ألا والله، من يوم تظهر فيك الشيبة من لاح في عارضه القتير فقد أتاه بالبلا النذير. من رأى الشيب فهو زرع قد دنا حصاده. هذا هو. ومن على من أشراطك أنت الصغرى ضعف جسمك وتغير حالك ودنو بصرك وكبر عيالك، كل ما يكبرون تنقص أنت. هذا الدنيا كل ما شفتهم يزيدون ترى كنت تنقص، كما كنت أنت تزيد وبوك ينقص واللي قبلك إلى آدم. هذه أشراطها اللي فيها اعتبار. قال تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، جاءكم نذر. وقال هنا في سورة محمد: وقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. إذا جاءتك ما عاد ينفعك الذكرى. قال: ثقلت في السماوات والأرض، ثقيلة، علمها ثقيل ما عاد يعلمه وهي ثقيلة، ومشفق منها كل شيء، حتى أنها تقوم يوم الجمعة. هذا اليوم تقوم هي يوم الجمعة. هذا اليوم هذا بعد مجال التفكر، الحيوانات كلها والدواب والحشرات والطيور كلها خايفة اليوم، تحسب اليوم الجمعة هذا يوم 8/5 تحسب يوم الساعة، فتجدها يوم الجمعة خايفة إلين يعدي. لكن بن آدم غافل، وإلا ما من يوم جمعة تطلع شمسه إلا كل ما خلق الله خايف ومطرق من الساعة، إلا الثقلين في غفلتهم في غمرتهم. مطرف رأى في المنام الناس على قبورها، حتى أهل برزخ يعلمون عن الجمعة في رؤياها المشهورة. قال: لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، كأنك قد أحفيت بالسؤال عنها حتى علمتها. ما تعلم أنت، قل إنما علمها عند الله، تكرار مرتين: إنما علمها عند ربي، إنما علمها عند الله، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لا يعلمون إنها مخفية، ولا يعلمون عن وقتها، ولا يعلمون العلم اللي ينفعهم. وش قال الله لموسى؟ إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إن الساعة آتية أكاد أخفيها. وش معنى أكاد أخفيها؟ قال بعض السلف: من زيادة إخفائها أكاد أخفيها عن نفسي، يعني ما أحد يعلمها من الخلق كلهم، لا جبريل ولا محمد ولا إبراهيم، لكن حتى أكاد أخفيها، يعني من شدة الإخفاء. مثل قول الله تعالى: إذا أخرج يده لم يكد يراها، لا يراها ولا هو حتى حول أن يراها، أكاد أخفيها. طيب لماذا أخفيها الله عز وجل؟ إن الساعة آتية أكاد أخفيها، لماذا؟ لتجزى كل نفس بما تسعى. ثم قال لموسى: فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها، سواء إيمان اعتقاد أو في عمله بشكله مو مؤمن بالساعة، واتبع هواه فتردى. هذه الوصايا اللي ينبغي أن ننتبه لها. هنا قال: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم قال الله في الآية الأخيرة: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. وهذا كما قال ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه: يجتث شجرة الشرك من القلب. إذا كان محمد عليه الصلاة والسلام أشرف البشر، لا يملك لنفسه نفع ولا ضر، كيف يملك لغيره؟ اللي يسألون الشفاعة الآن، اللي يسألون المغفرة، الشفاعة لله، هو ميت الآن عليه الصلاة والسلام. اللي يقولون اغفر لي، اللي يقولون اشفع لي، اللي يقولون افعل بي، اللي يقولون انصر لي، اللي يقول كذا، هذولا هو بنفسه ما يملك نفسه نفع ولا ضر إلا ما شاء الله. كذلك الساعة ما يملك نفسه. قال: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. لو كنت أعلم الغيب استكثرت من الخير وما مسني السوء، ما أصابني السوء، لكني ما أعلم الغيب. ولذلك سبحان الله، الإيمان بالغيب أمر عظيم، واللي يعمل بالغيب ويخشى الله بالغيب ويتقيه وعلم الساعة مغيب عنه وخاتمته مغيبة عنه، هذا إيمان زايد. ولذلك لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قال بعض الأنصار: يا ليتني مت قبله، يعني من عظم المصيبة، يا ليتني مت قبله. فقال رجل آخر من الأنصار فقيه، قال: أما أنا فلا، حتى أؤمن به ميتا كما آمنت به حيا، وحتى أؤمن به غيبا كما آمنت به شهادة، وحتى أحترمه وأقوم بحقه هو ميت كما كنت وهو حي. الإيمان بالغيب أمر شديد. ولذلك الملائكة لما رأت الخلق يعصون، وأخذناها في قصة هاروت وماروت، وقالت: يا رب ما صبرك على هؤلاء؟ فقال: إنهم يعملون في غيب وأنتم في شهادة. الملائكة ترون الله عز وجل، يعني قريبين من الله، وترون عظمته وترون جلاله، وهؤلاء يعملون في غيب. فاللي يعمل في غيب إذا اتقى الله عز وجل أجر عظيم، لأنه يعمل في شيء مغيب عنه لكنه مؤمن به. هذا الفرق بين المؤمن والمنافق. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وكل ما يزيد إيمانك بالغيب وباليقين كل ما تستكثر من الخير وتبتعد عن السوء. ولذلك وش الفرق بين النبي والصديق والمحدث؟ محمد صلى الله عليه وسلم نبي ورسول، وأبو بكر صديق، وعمر محدث. الفرق بينهم النبي أمر الألوهية، أمر يختص الله وأغلقه، لكن درجة اليقين مختلفة. النبي صلى الله عليه وسلم يعمل بالغيب كأنه يعمل في الشهادة، ولذلك إقباله واجتهاده ما يضيع عليه ولا شيء من عمره، كأنه في شهادة وهو قد رأى الجنة والنار. الصديق بعده مثل ما قال بعض العلماء كأنه في دار مظلمة يلمس، لكنه متأكد وصل إلى حق اليقين. المحدث بعده، والناس بعد ذلك حسب يقينهم ودرجاتهم. لكن كل ما يزيد إيمانك بالغيب حتى كأنه شهادة تصل الإحسان. الإحسان ما هو؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فأنت هذا الفرق. لماذا عصى العاصون؟ لأن إيمانه بالغيب ضعيف، وآثر هواه وشهوته اللي يشوفه قدامه على ما وعد به. إذا قلت في جنة وفيها كذا، قال اللي قدامي الآن والله يتوب علي مثل ما يقول الآن. وكذلك اللي ألحدوا واللي ظلوا، آمنوا بالغيب. أول آية في القرآن ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هذا هدى للمتقين. من هم المتقين؟ الذين يؤمنون بالغيب. كل ما تؤمن بالغيب وتوقن به كل ما يتغير عملك. قال إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون، ينذر البشر كلهم ويبشر المؤمنين خاصة، المؤمن يبشر والعالم كلهم ينذرهم من العذاب. نحن ترى نغفل عن البشارة هذه، نحن الآن مركزين على المشركين وكذا، ونغفل عن أن من أهم ما بعث له النبي صلى الله عليه وسلم يبشرنا، يبشر المؤمنين. ترى لو ما في بشارة يمكن الإنسان ينقطع قلبه في جوفه، لكن الرسول جاب البشارة يبشر أهل التوحيد، يبشرهم أن أمامكم الخير واعملوا وأنتم على خير وعلى هدى. البشارة هذه أثرها عظيم، لكن نحن الآن بس نركز على النذارة، لأن أمام قوم مشركين وناس يدافعون عنهم. ركز أيضا على البشارة، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. هذه بعض الآيات العظيمة، وسبحان الله سورة الأعراف هذه شأنها عظيم. كل ما تفكر فيها تجد فيها معاني آخذ بعضها برقاب بعض. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها في المغرب كاملة، لأنها سبحان الله العظيم كل ما تفقه في القرآن ما عاد تقدر تجزئ كله، تجد أن السورة كأنها آية والمصحف كله كأنه سورة، لكن كل ما يعظم فقهك في القرآن ما عاد تقدر تجزئ. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان طريقته كما أخذنا، إما يقرأ في كل ركعة سورة وبذلك يخفف عن الناس، لكن في كل ركعة سورة، لأن السورة سبحان الله أخذ من بعضها برقاب بعض، والله ما عاد تقدر تفصلها. كل ما قلت بوقف لو كان عندك فقه، أما الناس اللي ما تعرف المعاني توقف، كل ما قلت بوقف وجدت إن كل آية ماسكتن الثانية. إذا ما استطاع يقسم السورة بين ركعتين، على الأقل تصير السورة في صلاة واحدة. إذا ما استطاع يبدأ من أول السورة إلين يجد له موقف مقارب ثم يركع. أما اللي يسوون الآن ينقلون بين الصور والآيات وكذا، والله ما فقهوا. نسأل الله أن يوفقنا الخير ويتوب علينا، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.